بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فحن سجلنا سورة الأنعام تفسير كيدي درسي أنا عاوق قبل أبنى يا عيد أبو غلقن تنكو بعد سورة الأنعام وحن نردن بيسي آيات كي كاد لي المشركين تا سيقول الذين أشركوا ما شاء لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء إلى آخرها آيات كاسبة نودن بي إلى أي غير كيسنا عابدي وحي وكو أرزاقنا استحرم يديهن حول يديهن مرة أرنت أسمارك وحيات رأيي أيها استبع دعيان إيه شيطانك أو قرحيي أيضا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إيه لوك أيضا وكدن بيه وحكاب الأيام إلهي وحي وما رتدتك أمري أما كرري الوصايا العشرة بعلماء بحيان سلفكي طبعا دردارا وإلهي دتك أكل دردار مايو dardaaran kaas oo qaarna ay yihiin awaamir dadka la farayo inay ka soo baxaan qaarna ay yihiin nawaahi wax laga reebay tanka shan kamid ah waxay ku jirtaa qul tacaalow aayadeeda oo waa allaa tushrikuu billaahi shay-an laba wa bilwaalidayn ixsaanan saddex walaa taqtuluu anfusakum afar walaa taqrabuu lfawaaxisha شان ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اثر نوعي كجرتا ولا تقربوا مال اليتيم واوفوا الكيل والميزان واذا قلتم فاعدلوا ايوا ان هذا صراطي مستقيما وايد سد هذا دربار مراس مركا 10 كا شرائع دي نغا ريسنا سياسه ويلين وحلا نسخينا معهم ووح معمولة لضعم الفلي ووح أخلاقيات إيا أرمى اجتماعية إيا أرمى واوين وإلهي الله وحلا وداجيه ودنوب تبن آذن كنقال أمو واوين بلغ بالله قل وحات رامي محمد قوى المشركين تا وإيقوا إلهي وحلا وداجيه oo ilaahay wixii uu ka xarimay ayagoo aan xarimin naftooda wax ka xarimay tacaalow kaalaya atlu aan akhriyo maa xarama rabbukum calaykum rabbi wuxuu idinka xarimay waxaad ku xarimteen ma ahan oo dhanniga iyo malaha iyo shaydaanku u qurxiyey laakiin wax ilaahay uu xarimay oo qaarkoodna ay yihiin wax la samaynayo awaamir ah qaarna ay yihiin wax nawaahi ah qul waxaad tiraa tacaalow kaalaya oo soo aada atlu waxaan akhrinayaa maa xarama rabbukum calaykum rabbi wuxuu idinka xarimay oo dardaaranna ay ku jiraan waxaas ilaahay uu xarimay waa waxyi waxaa laga bilaabay allah tushrikuu bihi shay-an midda koowaad ilaahay wuxuu idinkula dardaarmayaa inaadan wax la wadaajinina shay-an min alashyaa ama ha yaraado shaygaas ama ha weynaado shirki inaad iska ilaalisiin cadamu shirki allah tushrikuu bihi bicibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa inaadan wax la wadaajinina شيئا وحرنا شيئا ونكرا وحجر بها النقضين شرك الناس كيلا نسي فرنا وعصى مرني فرانك ما ربا ذن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يا أيها الناس اعبدوا ربكم إذا أيها ربنا والا اسفري شركنا لما أنكرا مركوا الله بدنا اسكسور جيدة إذا الذي الله خالص أسقوه ومأمور اعبدوا ربكم أنبياء الله صدري ونبي كستا وحل داهي أن اعبدوا الله ساسا لقد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلهي عابدا كان فقادة وعبادة غير الله مركب على غب العضي ألا تشركوا به شيئا إلهي إنا لو حل ولا جننا با إلهي دين دردار ميا دردار كاسم على غفهم ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون با آيات دقب قبا دقب إختام كذا لقدي مركب على إليهين واحد اسمه دردار مي ودتك الله قربه إنا أما السمايان هدو أمر ياهي أما كف قادان هدو ياهي نهي مدك والله مركب وامد داس إن هذا إله وحلو ذا جننا شرك بالله مركب وأرم آد إياد فالح ونصوص فربنا شرعية كتمد نبي وحيري حديث بخاري مسلم ورنا إياه أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة جبريل بأي من مركز وحيوه بشاريه يقفك بنته وإلهي عن وحب الله وراجن ومدى ذكا من ذلك الجنة الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قدوز زنا يستوى أما أوحده ودن بكبيرا لي ماذا قال وإن زنا وإن سرق هزنا يستوى حاحده مربع دي شرك أسقط لمن موحد وأهاي دم بلا سلق قوي هدير الربو هدو ربنا إياه يسكد دايو تحت مشيئة الله كجراء دم بلا كبيرا دكتور وحكو تكفيرنا إياه يعني دم بلا كبيرا ما أهم أهل السنة والجماعة ما قبا بنوبة كبائرتا وحكو ما تكفيريان تحت مشيئة الله بغفتا وكجراء هدو ربنا إياه وعفينا إياه هدو ربنا وكجويني لكن إليهن وخالد مخلد في النار مردو دنب كبيرة غفتا قل بنتي باسمه مركب حي خلاف سنتهاي هذه سلفك الرنكاس بعض الروايات حكو جري وإن زنا وإن سرق وإن شرب الخمر أرنتا مركب حينا تسيسي شرك غفتا دو كان نبت قلي إن أمارة الرجال يسفي عنتهاي مهما كان بعض الحديث وحكو يمد وكلا إن النبي عليه الصلاة والسلام حديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي إنت إبر يسد أو رجين يسد أو دملاف إلهي أتا رجين يسد وقود عفيا وحلو إكاس وفلي مرأو آبي إلي وحس وين كسالك هذا لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا هذه الدم التي ما هذه تقولك مجيسة وحن قول إيمانا يا رافتان قولك مجيسة وكلاعة هذه شرك أتكلم بجيش مركا شرك بالله وأرن خطرة إلهنا من رافة شركه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وصمر سورة النساء وحمرك كسر جيدة من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ماشي كيك لا أهاي من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة كان كلام الله ويدار عكسه نارت قال يا غفك شركي كل انتي معايا وحيالي دافع يكم اجرا وبالوالدين احسانا قضب كاللوان وحياي ان تحسنوا بالوالدين لولا والد انا احسان وسميسان احسانا وناك سمعين بالوالدين بعض وحكو تسينيسا لغة عربية على إلصاء وانا كده قنتاي والد وانا روحة وسمينيسا بالرقاء اتاس اولا مباشرتين تاس وانا وقبت والد روح وقبنا يسيد الماء انت ودر فيها دراك صار وكان مارت اب هو وكان وحص وكان waxa ka fiican inaad toos adiga maaragtay ula mubaashirtid sida adigaba maaragtay lagugu samayn jiray oo lagaa dhaqi jiray saxarada iyo kaadida iyo maaragtay wasakhda wax laguu siin jiray afka wax laguu geli jiray intaaba inaad samaysaa hadda miyaa ka faanaysaa markaa weynaatay sidaanaa soo martay waalidku waxa laga yaaba marka inuu sidaadii markii hore uu ku laabto imaa yablughanna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowlan kariiman waalidka dhallinyaradu waa lagu dhiban yahay wax laga soo marada maoga iyo maarata wixii ay ahaayeen markay yaraayeen hadda qof weyn markuu noqdo isbedelay arrinkaas marka qofku waa inuu ogaadaa waalid labadii waalid oo ifka sabab u noqdo inaad timaadid cibaadadii allah lagu xijiyey wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana wawasana insaana biwaalidayhi xusnan an ishkur lii waliwaalidayka aad baa loola xiriiriyey cibaadadii alle subxaanahu wa tacaala wabilwaalidayni ixsaanan wuxuu kaloo la idiin dardaarmayaa labada waalid in aad ixsaan u samaysaan oo baarinimo u samaysaan oo aadan warka ku xajin oo aadan maaragtay war ku afnaqin marka biri haddii la yidhi xuquuq baa la diidan yahay ixsaankii waxa ka soo horjeeda caaqnimo iyo caasinimo lama ogola arrinta saddexaad walaa taqtuluu awlaadakum carruurtii ma hadilinina min imlaaqin fakhri adigoo maaragtay fakhri idin haysta markaas oo waaqica ka cabsanaya naxnu narsuqukum adinka waalidka annaga idin arsaaqayna wa iyaahum iyo carruurtaba dadku waxaa laga yaabaa inay maaragtay u qaataan waxaan uu haysta kaliya ku xisaabtamaya qofka ilmihii maxaa u haysaa maadaama aadan wax u ahayn waa inaad dishaa carabtu marka jaahiliga waxay samayn jireen laba arrimood bay wax u dili jireen khaasatan gabdhaha khashyata alfakhri wa khashyata alcaar fakhri ay ka baqayaan sida aayadda hadda sheegtay iyo ceeb amay kuu soo jiidaa oo hadhow maaragtay inta dadku waa kale xoog badnaayeena inta lagaa qafaasho gabadhi maaragtay si kale ay meel kale gasho ama intay baahi ay qabato qofkan gabadhii laga guursado oo hadhow maaragtay silac iyo saxariir ay ku dhacdo oo markaa lagu dullaysto waxaasay ka carari jireen markaasay duugi jireen ilaahay marka wuxuu leeyahy annaga arsaaqada ballan qaadnay maxaa u dilaysaa ka rabtaa adiga iyo adiga isku midaa tihiin wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa in allaha huwa arrazaaqu dul quwati almatiin wahuwa yucimu walaa yucam ilaahay isaa wax quudiya koonka abuuray wax alla wixii maaragtay nafla ah ilaahay baa ballan qaaday shimirtaa duulaysa subaxdii ee ka laabaa galabtii baa dhargada soo laabata wuxuu ku sheegay nebigu calayhi isalaatu wasalaam sida shimbirta haddaad ilaahay u tala saaran lahaydeen yacnii waa dad fiicana noqon lahayd low annakum tatawakkaluuna cala allaahi xaqa tawakkulihi la rasaqakum kama yarsuqu tayr taqduu khimaasan wa taruuxu bitaanan xaqa tawakkul marka ilaahay haddaad tala saaratid sida shimbirta kale lagu arsaaqi lahaa laakiin maleh dadku wuxuu leeyahy maxaan hayaa maxaan haystaa shimirtaasna kayd male maqsiin male meelay wax ku gashato male bangi male waxay meel dhiganayso karoora male subaxdii kalaabaa waxbay soo cuntaa soo dhigagtaa galabtii iyadoo calool lahay timaada oo dhargeb subax kastaas u kalahays waa ilaahay qorsonta waxaanu leema weynayo marka ilmaha maxaa loo dilayaa khashyata imlaaq lama ogola hadil hadda gaaladii waxay keeneen waxa la yidhaha taxdiidu nasli ubadkaa la xadaynayaa adigu laba iyo saddex ka badan haddaad dhashid xaggee wax way keenaysaa waxbarashay rabaan caafimaaday rabaan daryeel bay rabaan mustaqbalay rabaan laba haddaad keentay bis sidaasaa laga dhaadhiciyey dadka muslimka ah oo caalamka islaamiga sidaasaa lagu dabaqay qaar ka mida masaaridaasi hadda dad kala midkaa waa sidaas qof walba saddex qolo degan yahay wiil iyo gabar hadday u bataan ama laba wiil ama laba gabadha wixii alla siiyo inta kale waa la istaabayna aweenta waa la xiraa raximkeedii ama waxbaa la siinayaa bis maxaa yeelay waxba looma hayo hadhow jaamacada laga saara xaggee ka dhacday intaasoo dhan yaa kuu sheegay waxaas adi adiga ma og berri waxaa galabsanaysa wamaa tadri nafsan maada tagsibu gadan yaa kuu xil saara adiga inaa maaragtay intaas la martid inaa hor dhimanaysa laga yaabaado maxaa marka qofkaan ilaah ballan qaaday arsaaqadiisa iska daaha dhale faraag qaado wax darada marka laga dhaadhiciyey marka dadkii sidaasaa ku qufulan taxdiidu nasri wax la yidhaahdo ha la xadeeyo waa arrin khatara marka oo muslimka la rabo in maaragtay lagu dabar gooyo gaalada ayagaa sii dabar go-aya oo hal iyo laba markii ay dhaleen waxaa ku yimid dad hir ka weyn marka saddex xootiyaalkii dadkii kaa ka badanaya oo bedelaya oo laga yaabay inay qaarkood intaas dhalaan ayuu marka waxay ka fakarayaa waddankan intaanu joogaa dadkan waxa u badan hadda waayeen oo laga takhalusay kuwii kalena wax bedeli fiican male walaa taqtuluu awlaadakum caruurtiina ha dilinina min imlaaqin fakhri ha u dilinina adinkoo ka baqaya fakhri naxnu narsuqukum adinka annaga idi arsaaqayna wa iyaahum iyo ayaga dunuubta la galay marka ka mid tahay dunuubta ugu waaweyn cabdullahi ibn mascuud markuu nabiga weydiiyey oo uu ku yidhi ayu dambi acdam wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak oo tii haddaan soo marnay ilaahay inaad mid u samaysid iyo wax la mid ah oo la mataala asagoo ku abuuray midkan aad u samaynaysid shirkiga maasaa ku abuuray waxba kuguma darsan ilaahay ku abuuray asagaa cibaadada gaar u leh ha ugu darin waxbana marka dembi la galo waxa ugu weyn ilaahay oo wax lala caabudo shirku billaah wuxuu yidhi uma ayun maxaa ku xiga an taqtula waladaka khashyata an yadcama macak inaad waladkaagii disheed gabar in wiil wuxudoona ha noqdo adoo ka baqaya inuu wax kula quuto naxnu narsuqukum wa iyaahum anii mar maxaa uga baqaysaa ilaaha ballan qaaday arsaaqda walaa taqrabuu lfawaaxisha maa dahara minhaa wamaa badan waa qodobkii afraad walaa taqrabuu ha u dhowaanina alfawaaxisha waxyaalaha foosha xun fawaaxish waxaa la yidhahha waxa foolxumadeedu ay gaartay meesha ugu dambaysay faaxisha xumaan wa ama zina ha noqoto ama wax kaleoo maaragtay foolxun ha noqoto macaasida dhan wada foolxun yihiin wixii ilaahay lagu caasinayo kulli waa fawaaxish walaa taqrabuu ha u dhowaanina sidaasuu qur-aanku ka cabira ha samaynina ma ahan ha u dhowaanina ka fogaada walaa taqrabu lfawaaxisha waxyaalaha foosha xun ka fogaada maa dahara minhaa wixii muuqda oo loo jeedo wamaa badana iyo wixii qarsoon tafsiirkaas caamkaa fiican si ay usoo wada galaan dhammaan laakiin dadaa kala qaadqaaday waxa leeyi maa dahara minhaa waxaa laga wadaa zinada muuqata wamaa badanana midda qarsoon oo saaxiibnimada iyo akhdaantii iyo ay carabtu lahaayeen laakiin in caam laga dhigaa fiican maa dahara minhaa wixii muuqda yacni acmaal waxaa jirta laga sameeyo jawaarixda ama xubnaha afka wixii looga hadlayay kufriyaadkii wixii gacanta laga qabanayay wixii lugaha laga qabanayay wixii farjigu la imaanayay waxaas dhan maa dahara waa loo jeedaa wamaa badana wixii qarsoono qalbi ah oo ay ka mid tahay waxyaalaha qalbiga cujbiga ama islayaabka iyo xasadka iyo maaragtay isla weyninka istikbaarka iyo kibirka xaqiraadda waxyaalaha fawaaxishu waana wax aan loo jeedin oo qulubta ku qarsoon. qofka markaa ay xasdaysid, xasadki banaanka ma imaanayo, guduhu ku jiraa ma muuqdo. marka maa dhahara minhaa wamaa batana waa caam, meel kaliya laguma fasirayo. waana soo marnay meelo la mid ah, waana noo imaan doontaa. suuratu lancaam waxaan ku soo marnay wadaruu daahira alithmi wa baatinahu. suuratu alcaraaf waxaana u imaan doontaa qul inamaa xarama rabbi alfawaaxisha maa dhahara minhaa wamaa batana walithma walbaqya bigayri alxaqi waan tushriku billaahi maa lam yunazil bihi sultaana waan taquluu cala allahi maa laa taclamuun. waxaasoo dhan waa fawaaxish dhammaantood. ha u dhowaanina marka fawaaxishta wixii muuqda iyo wixii qarsoon. arrinka shanaada ugu dambeeya, walaa taqtuluu, ha dilinina, annafsa allatii xarama allaahu, naftii ilaahay uu xarimay dilkeeda, ilaa bilxaqi, lagu dila moogi. waa nahi aada u adag in maaragtay qof dhiiggiisa muxaram uu yahay in la dilo. waxayna ka mid tahay dunuubta waaweyn kabaa'irta iyo muubiqaadka iskugu jira, oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulullah ilaa biixda thalaath. qofka muslimka ah saddex shay baa lagu dili karaa: athayibu zaani, qofkan inuu soo maro guur xalaal ah, markaas waa la dili karaa oo zinaystay, iyo annafsu binafsi, naf dishay ayana waa la dilayaa, iyo ataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca, iyo qof diinka ka baxay oo ka ridoobay. saddexdaas dhiiggoodu waa mubaax, waa ilaa bilxaqi, xaq baa lagu dilay. laakiin wax kale ma banaana, waa tuhmay iyo sidaasoo noqday, iyo yacni ridada laftigeedana ma ahan inaa aduu soo qabsanayside, yacni waa la xukumaya qofkan, istitaabaa laga dalbayaa. waxaa la leeyahy diinka ku soo laabo, waa diiday, markaasaa la leeyahay dowladda islaamiga ahe iyo maxkamaddii lagu qaaday. laakiin aduu inta si soo qabsatid waa murtada qarjaf ma ah, maxaa yeele qof kastaa dhow sidaasa la yeelaya yaa kala celinaya dadka. walaa taqtuluu, ha dilinina, annafsa allatii xarama allaahu, naftii ilaahay uu xarimay dilkeeda, ilaa bilxaqi, in lagu dila moogiye. waxay soo gelaysaa fawaaxishta laftigeeda soo marreed oo ku dhex jirta, maxaa yeele dilka yaa ka weyn, waa faaxisho aada u qaab daran. maantana yacni soomaalidu ay ugu badan tahay in xaq daro la isku dilayo, ama dhul ha la isku dilo, ama siyaasad ha la isku dilo, ama maaragtay hunguri kale ha la isku dilo. waa aada maaragtay u badan yahay dilka, raqiis u noqda in qof la dilo. waxba maaragtay lama ahan qofkan, bis meeshaas lagu sida madaxa lagu dhufanayo bis waa la dilo. ayankaana siyaabo badan la isku dilaa. marka si kasta ha noqoto, waciid adagaa ku yimid, waan soo marnay: waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'u jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima. shan sifaa lagu sheeg yaa ka bixi kara. marka hadhow marka kaama saarayso, aniga waa laysoo diray iyo hebelaa maaragtay soo diray iyo xagga ka dhacday, iyo hadhow qiyaamada qofkii baa ku qabsanaya. muxuu ii dilay qofka? qodobka lixaad: walaa taqrabuu, ha u dhowaanina, maalal yatiimi, agoonka xoolihiisa, ilaa billatii, arrintii moogiye iyo axsanu, wanaag badan, xataa yabluqa, ilaa uu ka gaaro agoonku, ashuddahu, xoogaamidiisi, qaangaarki. daalikum, arrinkaa lasoo sheegay shantaa shay oo iskugu jira, wax lays amray iyo wax layska reebay, baa wasaakum bihi, alla uu idiin dardaarmayaa, lacallakum tacqiluun, inaad wax barataan. waa wax muuqda, waxaan loo jeeda, marka caqligaada inaad ka shaqaysid oo fiirisid waxyaalahan soo sheegay. waa wax u baahan عقل يتفكر يتأمل ذلكم أرد الله صلى الله عليه وسلم أو اسمه جرى محرمات إلهي وحرمي إيا مأمورات كالس أمري وصاكم به كاسو الله إذين دردار ميا لعلكم تعقلون لكي تعقلون إلا وحقرتان أو مستحدين كشقيسان أو إلهي وحاس إذا أمري أما إذا كرابي إنا فرطانتان أما كرابطانتان ولا تقربوا مال اليتيم وقرب كي اللحاد شنتي أروا كسب حني وحقلنا أفرت آية الدنب ولا تقربوا هاو دوانينا هعلنا ما هاو دوانينا يعني قربانك أو دوانشي لك عبري وكفبتها يعني مارتها هعلنا هبا اسمه دوان ولا تقربوا مال اليتيم أغانك حوليس هاو دوانينا يتيم مركب على رقفك آبيس أو بنتي أو أولي قان قاري يتيم انت سوية مركب قان قارو مغا عاس يتيم نمدى وزولي واتيم شان انتم مركب قارو أما أو مارتي تيمك صباحا أما مارتي أو بيكي مادين بلوغ ولا هو أنت مركب صباحا نغانا إن بي أي مارتي هاشو قانجار كيدوان هذا عندنا لما سوى على يرس ديدي طوان وانا يقارتا قواندو لما قوري كرم وعلى يرس ديدي مساسا دجرة وباربان كاللقية مياه وصوى باسكرايين مارتي حكومة قول السوى انو الفليو اما اي باربان كان نقاشان وعلى خطره إن لو يرادا قبل نادي أولي هو أحد لما قوري كرا أيضا مارتي أنقارس ديدي طبان سنة يا أحد دي عائشة مثال هو قرس دي أبو بكر لح سنة إيه جرتو نبي محمد كود داري سقالنا والله أقل قيهي مسألة سألة سؤال جيدة وقال يسألك بحسن مركلا ليه هاي قبل نادي لما قوري كرتي إلا إس ديدي طبان قارتو وعلى الله قد داري هو أنت هذا الافتجاري هدي مارتي برامج وصل صح هين الويرادة واحد عمل إن هذا الافتجار محور وصار قدم بلته هو أنت قبته مثلاً مركب صوت نافتي ألم ترى كيف والله صوت ناف أرين خطره والله يمد مسلم كي والو أيه مركب اسمه مشغولين والو اسمه مشغولين ويا رب أنا رهس قليه oo raa in laga dhamaysto waxa maqlay yaani wogoy galbeed waa laga fuliyay arintaas waa lagay waa maasha ma midow ku soo socota marka waxa laga yaabo in naga fiicnaadaan kuwi gaalada ahay oo waxa maqlayaan musafir in loo geeyay nimanku waa isla waadi karaan oo asay u diiday xataa barbaanka ogolaadeen asay u yirma maqaanana afrikaan nahay naaga naqana nimo isku tagama naqana waga muslima haya muuta taawu huwa islaama waxa loo qof marka xaya iyo xishood inuu maarato adeegsado dadban leeyahay umadii matalayaan wax kasta isla ansixina wax kasta kullu shay aw shacabka la matalay ayaga ma isla keenay wax marka laftigo oo la yiraahdo shacabkeed ka keenay ma matali kartid maxay la wax kasta أسكي يليسي فضلاً كشب عليها هاي تلعص ولا تقربوها دواننا ما اليتيم أغانك حوليهيس إلا بالتي أرنتي موغية هي أحسن وناك بغن وآه إنو إسواء إصلاحي وصامر سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم بالتي أحسن تاسو إنو حوض الله أغاجي لا ركرغو لا تجاري أن لا دوان هذه وحبوك درسان ينوي تخالدون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح لكن الله وكلا يقانا وكلا أوقيا أنتك مصلحة وأوانك وحيسا وهكا الجنية أنتك مفسدة وحرية تدبرنا أسكال لك يا أوانت وحودة وخطر إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وعيد فربنا فيه الله سكال عليهم waxa loogu dhawaa karaa bilatii axsan xataa yablugha ashuddahu ilaa uu gaaro qaangaarkiisii xataa idaa balagu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum qaangaarka weliba waxaa kusii xiga in laga dareemo qofkan tasarufkiisa inuu fiican yahay iyo maamulkiisa iyo dhaqaalayntiisa xoola inta loo dhiibaa waxa leeyahay xoolahan bal wax ku soo gad wax samee bal sida u gorgortamay sida wax u gadanay ala fiirina haddii xoolaha laga dareemo inuu mubadir yahay oo uusan wax u gorgorsanayn wuxuu joogaa kun ha ma yadhin hadduusan dhihin xoolaha weli waxbaa ku jira waa inu xisaabtamaa markii la ogaado marka rushdii laga dareemo waa in la siiya wixiis aan lagu dhegin arrinka lixaad ee toddobaad وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أوفوا أوفيا الكيل باقة وحبوا باقة أديهين مارتي كوبو أديهين مارتي وحكا وحبوا باقة والميزان وحبوا ميزانه كيلات وحكا لجرى وحيا لما نفقار قد أنا هين لبداس أما الأدن أما متر وحكا سوي إذا متعارف ay maaragtay ku heshiiyaan oo ku tacaamulaan waxaas waa inaad sideedii u oofisaa wa awfu lkayla waalmiisaana kaylku waa beega wixii wax lagu beeganayay iyo miisaanka wixii la miisaamayo oofiya bilqisti cadaalad ku oofiya wixii laysku ogaay sidaasuu ilaahay amrayaa markaad wax qaadanaysid ama aada wax bixinaysid waa inaad sidaas cadaaladda oofisaa sida ilaahay uu aayad kale uu waciid uga ratibay arrintaas waylun lilmutafifiin alladiina ida iktaaluu cala annaasi yastawfuun waxaa weylka u yimid iyo halaagu dadka markay wax ka soo oobsanayaan si fiican oo kaamilahay usoo qaadanayaan waxoodii baagii iyo miisaankii wa idaa kaaluuhum aw wasanuuhum yuksiruun dadkii markay u beegayaan ama u miisaamayaan xoogaa bay ka dhimayaan waxaa laga yaabaa hadduu miisaan ahaana waxbaa laga meesha laga bixinayaa hadduu maaragtay ahaay wax la beegayana koobadii waxaa laga yaabaa in kor loo soo qaado oo iyadana gadaanta laga soo riixo aysan waxba qaadayn markii kalena iyadoo kaamil wax ku soo qaatay markuu dadku u beegayana xoogaa buu ka dhimayaa si kastaa u dhimo alaa yadunu ulaa'ika annahum mabcuusuuna liyowmin cadiim kuwaas miyaysan malaynayn maalin weyn in loo soo bixinayo oo qiyaamaha yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waciid khatara yacni ambiyo yacni aqwaamtoodaana ugu helaan beeggaas iyo waxay ay nuqsaaminayeen oo nebigu intuu kala dardaarmay ay diideen baa la halaagay wa awfu lkayla waalmiisaana bilqisti beegga iyo miisaanka oofiya si cadaalad ah haddii marka qofka isagoo dalaalaya xoogaa ay maaragtay wax si ka noqdaan oo isagoo halmaansan ama meel kala fiirinaya beeggii xoogaa ama miisaankii wax yar ay dhinmaan laa nukallifu nafsan ilaa wuscaha ilaahay intaas daba dhig naxariista alleh laa nukallifu ma kallifayno ma dhibayno nafsan naf ilaa wuscaha wixii awooddeeda amoogiya karaankeeda qofkii isagoo dadaalay oo xaqii gudanaya haddii uu khatac sameeyo markii uu juhdigiisi bixiyey wixii ka dambeeya marka laa xaraja laa nukallifu nafsan naf kuma kallifayno kuma dhibayno ilaa wuscahaa wixii tabarteeda amoogii iyo awooddeed arrinta kale waxay tahay wa idaa qultum haddii aad wax dhahaysaan oo ama shahaado aad gudanaysaan ama aad dad kala saaraysaan facdilu garsoor sameey cadaalad sameeya walow kaana daa qurbaa qofka lagu markhaati kacayo ama wax la leeyahay ha noqdo qofku u dhow oo walaalkaa aabbaha iyo waxaan ku soo marray suuratu lmaa'ida yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilaahi shuhadaa'a bilqisti walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni walaqrabiin in yakun haniyan wallahu awlaa bihima marka waxaa rabaa qofkan haddaad dar seeraysid labadan qof oo aad intay dar kuu dhiibteen ama aada markhaati furaysid cadaalad waana xigsa وإذا قلتم فاعدلوا أداد وحده إسان وإنات عدالت قد هذان هذا الكين ولو كان ذا قربا هذا النقض وقفت لغم خاتف رأيه أما وحلق الشيخ أيه قف قوده لو أنت هفيرنا عدالت فيري وبعهد الله أوفو بلن كألنا أوفية أو إلهي ويذكر الدر دارمي وإنات أوفسان وأنا وإذا أمرأة دعدان وذكر ربنا كتكتان كتاب كيسا قدقنتان سنة رسولك قدقنتان ووفاء بالعهد وبعهد الله أوفو بلن كألا أو تكاليف الشرعية هي وإلا السعودية وإنا الأوفسان وأنا ليس ويدين يا بلنتا وإلهي هدو وحالك ويدين ذلكم أرن كان أفرت قضوا هذا أيضا عند بشارته يوصاكم به إذن دردار ما يا لعلكم تذكرون إن أدمارت حسوستان وعيالك صورة قلي كرميشا مرك تذكر بهانتا تيروا تعقل تعقلون هذا طوع لجري تنلك وتذكر وأنا مارت حسوستان وكبر ربتا أرن كان ذلكم وصاكم به أركب الذي دردار ميا لعلكم تذكرون لكي تذكرون إن أدواء سنتان أو أرنك أسكو ورقاتان أو كبرى ربتان أرنك أقدم بيوحي أو طبناد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا متكان صراطي وجدك يقول الله مستقيما جدك سطاسا فاتبعوه راعا وضل إلهي وهل حبه سبيل مفرد ومركز وحق ومد تعدد إيه ماله واحتربه ذا هل حبه وأن هذا صراطي مد كان واجد كيجي مستقيما جدك سوى طوصا فاتبعوه راعا ولا تتبعوا السبل ودينك جدك كبحي هل راع فتفرق بكم عن سبيله وضدي الله أجاحه مستقيم كآيات بيذك الله حينيسا وضدك سواء جو شيطان وضدك أياري وكله حيني سراتك تواصناي نبينا عليه الصلاة والسلام وعمارت جاحي خط دار مركز هو كرم خط إيه وضدين كلا كان مركز إيه وطريق الله سراتك الله كوانا وشيادين تا ودينك اتاقنايين ودك ايكوس الليحينيين ولا تتبع السبل ودبع الله مستقيم كالراعة كاسكرية اللي اقليها ولا تتبع السبل ونهي كي كرئنا الراعنا وامر فاتبعوه اما هذا سلادي مستقيما فاتبعوه ولس امري جيتك على الى الراعة كما ولا سر هذا ولا تتبع السبل ودينك الراعمنا ودرس الله كبحي هدات راعده فتفرق بكم عن سبيله ودري الله اي اذكا بيريان او اذكا لحينيان ذلكم وصاكم به مت كان بو الله اذين دردار ما يا لعلكم تتقون سالهي اد اوغا عبستان او اسكغا الى لسان يعني عذاب كيسة عقاب كيسة ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب ترتيب معها نبي موسى يا نبي الله محمد نبي موسى الرئي نبي قال له خاتم الرسل مركز ثم هذا ترتيب معنا خبر كل شيء يبقى الله سبحانه عطفي مركز قال له يا هاي تنوي جرتا نبي الله موسى إن كتابك لسي توراة توراة هي كتابك أنا نوح بضن بقرانك آل حريرية ثم آتينا واسيني موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب كيباسين التوراة tamaaman asagoo dhammaystiray calaa alladii axsana, wixii maaragtay wanaag ahaay asagoo dhammaystiran oo lagu dhammaystiray baa la siiyey kitaabka Tawraat, wa tafsiilan asagoo faahfaahin ah likulli shayin wax kasta, wa hudan asagoo naxariis ah oo lagu hanuunayo baadida looga hanuunayo, wa raxmatan asagoo naxariis ah. kitaabkaas Tawraat waa ilaahay u maaragtay siiyey nebi Muuse. uma aataynaa muusa, nabiyullaahi Muuse waxaan siinay alkitaaba, kitaabkii Tawraat aan siinay, tamaaman cala aladii axsana, asagoo dhammaystiraya yacnii kitaabka la siiyey taam kaamil asagoo ah oo jaamic lijamiici maa yaxtaaju ilayhi fii shariicati, waxla wixii shareecada looga baahnaay baa lagu dhammaystiray. wa katabnaa lahu fi lalwaaxi min kulli shay, suura alcaraaf ma imaan doonta. wa tafsiilan, kitaabkaani wuxuu kala dhigdhigayaa waxla wixii loo baahnaay tafsiil, waa ammaan kitaabkii la ammaanayo. tafsiilan likulli shay, wax kasta waa kala bixinayaa xaqii iyo baadilkii, xalaashii iyo xaaraantii. wa hudan wa raxma, waa hanuun iyo naxariis buu u yahay dadkii loo soo dejiyey. lacallahum, waxay mudan yihiin biliqaa'i rabbihim, rabbi la kulankiisa, yu'minuuna inay rumeeyaan, wa aakhiro inay rumeeyaan, liqaa'ullah wa aakhiro, lacallahum biliqaa'i rabbihim yu'minuun, inay maaragta la kulanka la rumeeyaan. wa haadaa, midkaan waa kitaabka qur-aanka ah, kii horaa daba dhigay, waa kitaabun, kitaab anzalnaahu, aan soo dejinay kitaabkaasoo mubaarakun, la barakeeyey oo khayraadkiisa iyo nafcigiisu uu tiro badan yahay adduun iyo aakhiraba, qofkii ku dhaqma oo maaragtay qaata oo ka dhigta dhaqan iyo dastuur waa gaaray. oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, kitaabkan yarfacu aqwaama wayadacu bihi aakhariin, ciddii ku camal fasho kora loo qaaday, qofkii ku camal fali waayena salkaa la geynayaa. maanta muslimiintu sooma haysato waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waqtigii khulafaa'u raashidiin iyo waqtiyadii ka dambeeyey casriga ahaay, muslimku asagaa haystay adduunka, asagaa riday dowladihii waaweynaa furus iyo ruum, asagaa madaxa ciidda u geliyey, ayagaana ka talinayay adduunka oo laga dambeeyey hadda. laakiin gaaladii laga dambeeyey maanta, muslimkii waa waxba ma hayo, magac ma hayo, ayagii bar u kala dhumanayaan oo u kala ordayaan. marka waxaa halkaas gaarsiiyey kitaabkii bay tuureen, markay tuureen ayagana waa la tuuray, waxba laguma faray, maxaa yeele wax u dhexeeya ma leh. wa haadaa kitaabun, kani waa kitaab anzalnaahu, aan soo dejinay kitaabkaasoo mubaarakun, la barakeeyo khayraadkiisa iyo nafdigiisa uu tiro badan yahay, oo qofkii qaatana aakhiro asagaa meel fiican geynayo. wuxuu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qur-aanku inuu yahay xujatun laka aw calayk, adiga inuu kuu doodayo haddaad ku dhaqantid akhrisid yacnii ogolaatid, asaa kuu doodaya. ilaah waa ugu dhaqmi jiray, waa maaragtay tacdiiminay, waa ay akhri jiray, waa ay aaminsanaay, haddii kalena xujatun laka, waxaan ujeedaa xujatun calayka, aduu kugu doodaya, wuxuu leeyay kan waa idayacay, meel xun uu idhigay, iguma camal falin, waa iga tegay. xujatun laka aw calayka, fatabicuuhu, kitaabkan mubaaraga aladii soo dejiye raaca, meel kale ha aadinina, wattaquu, allana ka cabsada, lacallakum turxamuun, likay turxamuun, in laydin naxariisto. haddii aad qaadatiin kitaabkaas waa laydin naxariisanaya, naxariista allaa idin gaaraysa, barwaaqaa helaysiin, amni baa helaysiin, istiqraar baa helaysiin. haddii laga tago waxa hadda aan ku sugannahay amni darrada, yacni maaragtay dhibaatada raahaysata, yacni busaaradda iyo waxa la sheegayo abaarta iyo maaragtay lacag la'aanta, kulli waxay ku jiraan halkan. Haddii la qaado lahay waxaa meel kasta barakaati samaaya walardi baan ugu sii dayi lahay. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذب لما أقرأ كتابك ولا الديني وأحكى له الأقلية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين كتاب كان لسيد الجيي أو مباركة ذاتك مكان لسيد الجيي قيبة كمرة كتاب هو الدين وحين حجك الدكتان وإرادة أن تقولوا لألّا تقولوا إن هذا بهمنا وضبط ما كان ليس الدجيي وقرام كلها بلهي إنما أنزل الكتاب كتاب كهو ليس الدجيي على طائفتين من قبلنا لبدي كوحوض أنك نبه الرئيسي أو يهودي النصارى وإن كنا وحان أهين عن دراستهم آخرين تأي آخرين لغافلين كوى النور إنا رصاص بهمنا ما كتابك الذي كسر الدجية ذيك واللغذي إني عربي يعني ما رتلوس الدجية إنا ذات إننا أنه من نقام توراة إنجيل واللغة عجمية ما قرأ كرنا ما فهم كرنا وحا إشيه قيان سيا دراد إذا ما كتاب كان ذيك الذي كسر الدجية لألا تقولوا إنما أنزل الكتاب كتاب كوع الوسط الدجيي على طائفتين من قبلنا لبدي كوحود أو يهودي مسار نقول الرئيسي مركب عذر دار با لا عذر دار كدوال القوي سيساس لهم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين وإن كنا وحنا هين عن دراستهم كواس على كتاب كدراسة هذا هي آخرين تهذا لغافلين كوا نوب عن فهم كريم وحا إليه ما دام عن اسم لغاء هين ما دام مارتي عن كالدوان هاي أو تقول إن هذا ذهننا لو أن أنزل هدينا الدجلة هاي علينا دشانا الكتاب وكتابك لكنا وحن أهل لهم أهدى منهم وكهلون بدن أيضا نسيئة ونساس لهننا هدي أنا كتابنا ليس الدجيو وقالنا إنا كواس وكفي إعنانهم وأقسموا بالله جاد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض أو تقول إن هذا بهمنا لو أن أنزل حدنا لوسو الدجيل علينا دشانا الكتاب وكتاب لكنا وحنا هالعين أهدى منهم كواس وكهرون بدل إن أنا سيئة بهمنا لوسو الدجيل كتابك أو عدو الدار هذا ويا لنا فقد جاءكم بينة وعيدين تبين بينة وحد كتاب بأيدي من ربكم حق ربي با نبيجيني أو لقدي نكهد لي أو أذكرنا يصير بالكوس النبي فقد جاءكم بينة من ربكم بينة حق ربي قرآن مرتين وين أو لسانك يلقدينا حلال حرام كلا عدينا يه وهدى ورحمة هنون مرتين لجو هنون يه أو بعدين لجو هنون يه ورحمة ين حريص إلهي أدوم ديسة راعي وأون حريصنا بايدين مهم حال راعي لأذين مركبها ورع إدلال فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة.